ملك الروم أو إلى قائد الروم في بلدة قنصرين. أما بعد فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. الرجل لما سمع الكلمة عرف يعني المسألة إيه، يعني مش هسيبك. فقال خلاص نسلم نفسنا بقى كده إيه، وفتح الحصن لخالد ابن الوليد. جه خالد بن الوليد فعز برضو الانتصار ده داخل على قائد الروم اللي أو اللي في البلدة اللي بعدها، فلقى رجل جاي بيسخر وبيستهزئ من خالد بن الوليد ومن الصحابة. فقال له سمعنا يا خالد أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، فإذا كان في كل عام أرسلنا عليكم مثل ذلك. خالد بن الوليد بعزة المؤمن التي يستمدها من عبوديته لله سبحانه وتعالى حس أن الكلام ده فيه مهانة، فرد عليه بعزة المؤمن الواثق في موعود ربه، قالوا لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، احنا مصاصين دماء دراكولا اخبر حضرتك، ولكننا قوم ايه نشرب الدماء، وقد سمعنا يعني عدنا نسأل للناس كده، فقد سمعنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائكم. فراجل سمع الكلمتين دولت طبعا ملوك ابو ثابت، فراح مسلم له الحسن. ففي عز الانتصارات دي كلها سبحان الله شوف بقى خالد بن الوليد قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد يعني فتره عمر الخطاب يرسل سريه، فالسريه دي تؤثر على مشارف الروم، ملك الروم هيتجدن. ايه كميه الانتصارات العجيبه دي للمسلمين على بلاد الروم؟ يا جماعه ده كانت اقوى بلدين في العالم كلها، كانت الفرس والروم كانوا مقسمين الكره الارضيه نصين، نص للفرس ونص للروم. ويعني عارف عامله زي زمان، عامله زي مثلا في التسعينات كده او في الثمانينات روسيا وامريكا، اللي يعني ايه فهم زي الفتوات اللي ماسكين الكره الارضيه، روسيا ماسكه الحته دي وامريكا ماسكه الحته دي، هم كانوا كده الفرس والروم. فماذا يصنع ملك الروم؟ قال لهم اريد ان اعلم ما الذي جعلهم ينتصرون تلك الانتصارات. طيب هاتوهم لي بقى واحبسوهم في مكان كده وعايزكم تراقبوهم، واكتر واحد بيتعبد وبيتنسك وعنده عبادة عالية كده وتحس ان عنده تقوى وورع وورع هاتهولي. حطوهم تحت المراقبة مجموعة الصحابة اللي اتأثروا، وبعدين لقوا اكتر واحد عنده جهد في العبادة عجيب، صيام قيام ذكر لله قراءة قرآن حاجة خشوع بكاء، هو مين؟ عبد الله ابن حذافة السهمي. قال هو ده اللي ملك روم بيبحث عنه. تعالى خير يا جماعة، ملك الروم عايز يقابلك. ملك الروم بقى مش قائد الروم بقى ولا مثلا ولا واحد رئيس كتيبة ولا فهم ازاي، لا ده ملك الروم عايزه. فدخل على ملك الروم، اول ما دخل على ملك الروم، ملك الروم قام عرض عليه عرض غريب الشكل، قال له اني اريد ان اعرض عليك امرا، ايه رأيك بقى انا بالبلدي كده هعمل معاك صفقة العمر. تعرف لما واحد مثلا تيجي تقول له ايه تعالى بقى انا هعمل معك صفقة العمر، وخد بالك فرصة العمر لا تعوض، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، يا تغتنمها يا تبقى خسرت كل حاجة. فملك الروم عمل كده مع عبد الله بن حذافة، قال له ايه رأيك اني اريد ان اعرض عليك امرا. فقال له ما هو؟ هو سمعه لحد الاخر. قال له ما هو؟ قال له ان تتنصر واعطيك نصف ملك. تخيل حضرتك واحد بيمتلك او مسيطر على نص الكرة الارضية وبيقول لحضرتك تترك دينك وانا مش هديك بقى عمارة على النيل ولا فيلا على النيل ولا زي الحملات التنصيرية واللي بتحصل في بلاد المسلمين لما يقول له تعالى هجوزك واقعدك في شقة واديك عربية واسفرك امريكا بس تسيب دينك، لا ده بيقول له ده انت هتمسك ربع الكرة الارضية بتاعتك تبعك، ربع الكرة الأرضية حاجة فوق الخيال. فقال له أن أعطيك نصف ملكي وتتنصر. فتبسم عبد الله بن حذافة وقال هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. بيقول له مش ملكك انت بس،

هل فكرت أتتنطر؟ قال لا والله. فتعجب ملك الروم قال فعلام البكاء؟ ما دمت أنت مش هتتنطر أمال إيه اللي خلاك تبكي؟ اسمع الجملة دي، قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أتمنى أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. الله الله أكبر، يا سلام على الثبات، ويا سلام على الناس اللي عارفة قيمة الدين وقدر الدين. يا مسلم افخر ان انت مسلم، يا مسلمة افتخر ان انت مسلمة، افرحي باسلامك، افرحي بايمانك، افرحي بان انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباع امهات المؤمنين رضي الله عنهن. افرحوا افرحوا بنعمه الاسلام. شوف قال له ايه، قال له كنت اتمنى ان كل انفس بعدد شعر راسي اترمي في القدر وربنا يحييني تاني، واترمي تاني بعدد شعر راسي اعذب في سبيل الله تعبيرا عن فرحي بان ربنا اكرمني بنعمه الاسلام. بيني وبينك الملك تشعر ان هو قدام شخصية فريدة، الراجل ده ما ينفعش يتقتل، الراجل ده خسارة يتقتل. فملك روم عايز يستقطبه بأي طريقة بأي ثمن، عنده استعداد يدفع له أي حاجة بس هو ايه يبقى معاه. فرح عمل اجتماع طارئ على مستوى بقى الدولة كلها، جمع الوزراء والحاشية، قال لهم دلوني ماذا أصنع مع هذا الرجل، قولوا لي ايه الحل في الرجل ده. قالوا له هذا الرجل شاب صغير، شاب حوالي 30 سنة وسايب زوجته بقاله 4 شهور وأكيد مشتاق لزوجته، فليس هناك أقوى من الشهوة، هات له أجمل واحدة في الروم. هم الروم أصلا الروم اللي أوروبا أصلا يعني جميلات، فتخيل بقى لما يجيب له ملكة جمال الروم. راح سائل فين ملكة جمال الروم، قالوا له قالوا طيب دخلوه الزنزانة وحطوا له حرس من بره، ودخلوا عليه ملكة الروم ودوها أمر مني أن تمكنه من فعل الفاحشة. سبحان الملك، شوف يا جماعة قدر الدين وقدير الإنسان لما قلبه يبقى مليان إيمان وتقوى لله سبحانه وتعالى لا يمكن يفرط في دينه وإيمانه ولو انطبقت السماء على الأرض. سبحان الملك، دخلت عليه المرأة وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء، وقعدت ترمي نفسها في حضنه وهو يبعد عنها ويغض بصره ويقول معاذ الله معاذ الله، ترمي نفسها في حضنه. هي ملكة جمال الروم وعنده إذن من الملك من ملك الروم بأنه يفعل الفاحشة مع هذه المرأة، يعني ما حدش هيقول له أنت بتعمل إيه ولا حد هيقبض عليه، ده الملك نفسه هو اللي أمر بكده. سبحان الملك، خدت بالك، سبحان الملك هو الله سبحانه وتعالى. فملك الروم قال لازم تفعل الفاحشة مع هذا الصحابي الجليل، ترمي نفسها في حضنه يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله، بيتذكر قول سيدنا يوسف قال معاذ الله، لحد ما في الآخر خالص يأسف منه، راحت لابسة ملابسها وطرقت على الباب. نقلت الأخبار واقفين على الباب من بره فرحانين قوي، نفسهم ينقلوا خبر ان واحد من الصحابة فتن ووقع في الفاحشة. فأول ما خرجت قالوا لها ها إيه اللي حصل، فلقوها مكشرة، ما بكي؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. فتحطمت الشهوة المحرمة على صخرة الإيمان، راحت المرأة ملكة جمال الروم وقالت لملك الروم، قالت له ما فيش فايدة، ده رجل عنده إيمان كالجبال لا يمكن يرضخ أبدا لأي شهوة محرمة. فبص للوزراء، انتوا قلتوا ان الشهوة دي هي دي السلاح الوحيد، قالوا له السلاح الوحيد فعلا، ولا يمكن ان رجل يثبت امام فتنة امرأة بالجمال ده. قال ولكنه ثبت. قالوا ما بقي الا امر واحد. قالوهم ايه؟ قالوا له حطوا في الزنزان لمدة 3 ايام وما تدخلوش لأكل ولا شرب، وحطوا قدامه خمر ولحم خنزير. فراحوا حاطين قدامه خمرة ولحم خنزير وقفل عليه الزندانة 3 ايام، ممنوع حد يخش او يخرج. وبعد 3 ايام كانت المفاجأة الكبيرة، ودي اخر حاجة حصلت مع عبد الله بن حذافة. فتحوا الزندانة لقوا عبد الله بن حذافة السهمي قد انثنى عنقه وكاد ان يموت، فتعجبوا. فقال له ملك الروم لماذا لم تأكل؟